قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس أنه قال: كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، أتاه رجل من أهل العراق فقال: إني أصور هذه التصاوير فما تقول فيها؟ فقال: أدنه سمعت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ذكر ما يكلف به المصورون. ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة. ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة، أي ما يكلفون به من أمرهم بنفخ الروح بالشيء الذي فعلوه مضاهئين به خلق الله عز وجل، وأنهم يعذبون ويؤمرون بأن ينفخ الروح في ذلك الذي أتوا به وخلقوه، أي قدروه وصوروه، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ولا يزال معذبا على ذلك. وهذا في حق من يكون كافرا أو يكون مستحلا، فإنه يعذب باستمرار، لأن الكفار يبقون في النار بقاء لا نهاية له. وأما إذا كانوا من العصاة وأهل المعاصي فإن أمرهم إلى الله عز وجل، فإن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم في النار على قدر ذنوبهم، ولكنه لا بد في نهاية الأمر من أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة، ولا يبقى في النار للكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. وقد أورد النسائي حديث ابن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد جاء إليه رجل من العراق وقال: إني أصور هذه التصاوير فما تقول فيها، يعني يسأل عن حكم هذا العمل، يعني أن هذه مهنته وأنه يقوم بهذا العمل. فقال: أدنه، يعني أدنه مني، يعني يريد أن يكون قريبا منه حتى يسمع ما يلقيه عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرر ذلك، ثم بعد ذلك أخبره بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن أصحاب الصور يعذبون. إيش قال اللفظ؟ قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخه. قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخه. وقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخه، هذا هو المقصود من الترجمة، أو هذا الذي أتى بالترجمة من أجله. ومعنى هذا أنهم يكلفون شيئا لا يستطيعونه، وأنهم يعذبون ويؤمرون بهذا الأمر وهم لا يستطيعون ذلك، لأنهم لا يستطيعون نفخ الأرواح في الأجساد وفي الأشياء التي قدروها وصوروها، والله عز وجل هو الذي على كل شيء قدير، وأمرهم أمر تعجيز وفيه توبيخ وتقريع، وأنهم يعذبون ويؤمرون بأن ينفخوا وليسوا بنافخين. وفي صنيع ابن عباس رضي الله عنه بيان أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة كانوا إذا أجابوا أجابوا بالأثار وأجابوا بالحديث، يعني اكتفى بالجواب بأن ساق له الحديث، وهكذا شأنهم، رضي الله عنهم وارضاهم إذا أجابوا أجابوا بالأثر وأجابوا بالحديث، فيكون في هذا العمل شيئان: الإفتاء والإخبار عن الشيء المسؤول عنه وذكر الدليل على ذلك، فيكون بكونه ذكر الدليل جمع بين المصلحتين ولم يحتاج إلى أن يسأل عن الدليل، بخلاف ما لو أجاب بدون دليل فإنه يحتاج إلى دليل، ولكنه إذا أتى بالدليل أتى بالحكم وأضاف إليه الدليل، فهذا من ما كان عليه سلف هذه الأمة من أنهم إذا أجابوا أجابوا بالأثر، وقد يأتون بالحديث الطويل لكونه يشتمل على جملة قصيرة هي محل الشاهد للمسؤول عنه، كما في حديث أول حديث في صحيح مسلم وحديث عمر الطويل في مجيء حديث جبريل المشهور، لأن ابن عمر رضي الله عنه جاء إليه اثنان من أهل العراق وقالوا أنه ظهر قبلنا أناس يعني يقولون بالقدر وقد جئنا إليك لتخبرنا، فقال يعني أخبرهم بأنهم بريء بأني بريء منهم وأنهم براء مني، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله، ثم شاق الحديث الطويل من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ذكر أصول الإيمان الستة وهي مشتملة على الإيمان بالقدر خيره وشره، فيأتون بالحديث مستدلين به على المسؤول عنه، فيكونون بذلك جمعوا بين الجواب عن المسؤول عنه وذكر الدليل على ذلك، وقد يأتون بالحديث بطوله من أجل اشتماله على جملة قصيرة هي محل الشاهد وهي موضع الدليل. أيوة الشهد. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن خالد وهو ابن الحارث. عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن النضر بن أنس. عن النضر بن أنس بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث ذكر إطلاق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ابن عباس سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم، سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي كثير من الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وهذه الأحاديث الكثيرة العديدة تبين لنا ما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بلقبه بوصفه وهو وصف الرسالة والنبوة، وهذا هو الكثير الغالب، وقليل أن يذكروه باسمه ويذكرون بكنيته أيضا، وهو أيضا قليل بالنسبة لي وصف النبوة والرسالة، يذكرونه بكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الحافظ بن حجر إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن ولكنه بوصف الرسالة والنبوة أحسن، ولكن ذكره بوصف النبوة والرسالة أحسن. ثم هذه الأحاديث الكثيرة تدلنا على أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يستعملون كثيرا عندما يطلقون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعبرون بسيدنا كما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان، لا يعبر، لا يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويقول سيدنا، ولا يأتي ذكر صحابي إلا ويقول سيدنا. نعم رسول الله هو سيدنا وسيد البشر، لكن إطلاق ذلك وذكره باستمرار ليس هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الكثيرة العديدة التي فيها نهاية التي في نهاية الأسانيد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة والرسالة وهذا هو الغالب, وبوصف الكنية أو الاسم وهذا هو القليل, ومع ذلك لم يكونوا يقدموا بين يدي ذكر وصفه أو اسمه أو كنيته سيدنا. هو سيدنا وسيد البشر, وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من يشق عنه قبره أول شافع وأول مشفع, لكن استعمال ذلك وإطلاقه دائما وأبدا هل هذا هو الأولى أو أن ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الذي وهم أسبق الناس إلى كل خير وهم أحرص الناس على كل خير وهم أعظم الناس تقديرا للرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا كثر الغلو في هذا الزمان وقبله في أزمان, ولا سيما في الذين لا يعبرون إلا بهذه الكلمة التي هي ذكر سيدنا, فإن هذا هو الغالب في تعبيرات من عندهم شيء من الغلو أو عندهم شيء من عدم الاستقامة أو عندهم شيء من البدع. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكتب السنة موجودة الأحاديث بالآلاف, وكل حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما في قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيه قال كذا إلى آخره. نعم هو سيدنا وسيد البشر, لكن هذا الالتزام بالتعبير حتى أن بعضهم أدخل ذلك في الصلاة عندما يصلي يعني في الصلاة يقول اللهم صل على سيدنا محمد, والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا سائغا ومشروعا لقال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد, وهو الذي قال أنا سيد الناس يوم القيامة, أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا شك أن ما كان عليه سلف هذه الأمة هو الحق والهدى, وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بتعظيم سنته والإقرار وإقرار كل ما جاء عنه فيما يتعلق بأوصافه عليه الصلاة والسلام واتباع سنته في كل ما جاء به من أمر ونهي, فتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتصدق الأخبار, وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بذلك, ولو كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, فعلامة محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله, وعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه, اتباعه واجتناب أوامره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكثير من الناس يأتي بألفاظ فيها غلو وألفاظ ليس فيها غلو ولكنها ما وردت, ومع ذلك يكون كثير من هؤلاء لا يسلمون من البدع ولا يسلمون من الوقوع فيما لم تثبت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا صحيح البخاري أحاديثه بالآلاف, وهذا صحيح مسلم أحاديثه بالآلاف, والكتب الستة أحاديثه بالآلاف, وكل حديث ينتهي إلى قوله قال رسول الله, ما في قال عند كل ذكر رسول الله قال سيدنا رسول الله, ولا يقال أن هذا فيه اختصار أو كذا, لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه إذا كان راويان أحدهما عبر بالنبي وأحدهما عبر بالرسول ينصون على ذلك فيقول قال فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني الفرق بين النبوة والرسالة بس, مع أن المعنى واحد والنتيجة واحدة, ولكن هذا في محافظة على الألفاظ. لو كان هناك لفظ فيه تقديم سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما تركوه وأثبتوه كما أثبتوا التعبير بالنبي والتعبير بالرسول, قال فلان عن النبي وقال فلان عن الرسول, يعني إذا ذكر إسنادين أو شيخين أحدهما تعبيره بالنبي والثاني تعبيره بالرسول نص على هذا، مع أن المعنى واحد والنتيجة واحدة، لكن محافظة على اللفظ، محافظة على اللفظ والإتيان باللفظ كما ورد. وإذا كان الواحد قال عن والثاني قال قال، أتوا فلان قال عن وفلان قال قال، كل ذلك محافظة على إيش؟ على الألفاظ. وعلى هذا فمحبة نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب من البشر، وكل مخلوق يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم مقدم، محبته مقدمة على كل مخلوق. ولهذا يقول الله عز وجل قل إنكم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول ثلاث ما كن يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسول أحب إليهما سواهما، ويقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صور صورة عذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس، نعم حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد هو بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب، نعم عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة، عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ابن عباس، نعم أبي هريرة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة ومثل حديث ابن عباس من صور صورة كلف يوم القيامة ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس وقد مر ذكره. عن عفان وهو بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام وهو بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ربما وهم، نعم. ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة عن أبي هريرة، عن عكرمة عن أبي عن عكرمة وقد مر ذكره. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أصحاب هذه الصور الذين يصنعونها يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال إن أصحاب هؤلاء الصور الذين يصنعونها يعذبون يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم، يعني انفخوا فيه الروح حتى يكون حيا. والمقصود بقوله خلقتم يعني قدرتم، لأن الخلق يطلق بمعنى التقدير ويطلق بمعنى الإيجاد، والخلق بمعنى الإيجاد من خصائص الله عز وجل. الله تعالى هو الذي يوجد الشيء، والخالق الأشياء والموجد لها من العدم. وأما الخلق فإنهم يعملون، يعني الخلق عنده الخلق الذي يضاف إليهم بمعنى التقدير، بمعنى أنهم يقدرون ويخططون، والشيء الذي يكون المادة التي تكون عندهم يجعلونها على كيفية صور المادة موجودة، ولكن فعلهم التخطيط والتصوير والنقش وإيجاد يعني إيجاد الصور الذي هو التقدير، وليس بإيجاد المعدوم، لأن إيجاد المعدوم الخلق هذا من خصائص الله، وإنما البشر عندهم الخلق بمعنى التقدير. ومنه قول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني بذلك أن أصلها أن الحذاء الذي يصنع الأحذية عندما يريد أن يصنع الحذاء يأتي بقطعة الجلد ثم يرسم عليها يعني بالقلم صورة قدم، ثم يأتي بالمقص ويقص على هذا الرسم حتى تطلع صورة على هيئة القدم وعلى حجم القدم الذي يريد أن يعني يضع النعل له. فهو يقول يعني بعض الناس إذا عمل التقدير وأراد أن يقص يعني يظهر قصه يعني معتدل، يعني ما فيه اعوجاج ولا فيه تعاريج ولا فيه يعني زيادة ولا نقصان، نفس الرسم يأتي به على وفقه تماما. وبعض الناس يقدر ولكن لا يستطيع أن يقص، بل يعني يدخل ويخرج ويصير الـ الـ الـ الـ يعني الـ هذا فيه تعاريج، لأنه ما يعني يأتي به وفقا لما خطط ونظم. ولأنت تفري ما خلقت، يعني تشق وتقص وفقا لتخطيطك، يعني إذا نفذت وإذا خططت تنفذ الخطة التي يعني تريدها. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يحسن التقدير ويعمل تخطيط، ولكن إذا جاب المقص يعني راح المقص يمين ويسار وطلع شكل القدم أو شكل النعل الذي يعني يراد هذا يعني غير مستقيم. فالخلق هنا بمعنى التقدير. ومنه قول الحجاج في أهل العراق: إنني لا أقول إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت، يعني ما أقدر وأضع خطة إلا وأنفذها، يعني وفقا لما قدرت، وفقا لما قدرت. ولهذا قال بعض أهل العلم إن قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين أن المقصود بذلك المقدرين، الله تعالى يقدر وغيره يقدر، والله تعالى ليس مثله أحد في التقدير، لكن ليس هناك أحد يخلق مع الله ويوجد المعدوم مع الله. فالخلق بمعنى الإيجاد من خصائص الله، وأما الخلق بمعنى التقدير فهو من فعل الله ومن فعل المخلوقين، ولكن يعني فعل الله تعالى يليق به وفعل المخلوقين يليق بهم. ولهذا قالوا إن قوله تبارك الله أحسن الخالقين المقصود به المقدرين وليس المقصود به الموجدين، لأن لا أحد يوجد إلا الله، لكن في من يقدر، في من يتصف بالتقدير، والله تعالى يتصف بالتقدير والخلق بمعنى التقدير والمخلوقون يتصفون، ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل يليق به وما يضاف إلى المخلوق يليق به. قال أحيوا ما خلقتهم، يعني ما قدرتم، هم ما أوجدوا شيء من العدم، وإنما عملوا كذا تخطيط ورسم ونحت وما إلى ذلك، وهم ما أتوا بشيء معدوم، وإنما مادة عندهم موجودة أمامهم يعني يشذبون ويقطعون وينقشون ويرسمون وهكذا. قال أخبرنا قتيبة عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. قتيبة عن حماد عن أيوب مر ذكرهم، ونافع هو مولى بن عمر وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وعبد الله بن عمر هو ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدث عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم ورد النسائي حديث عائشة وهو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم، إن أصحاب هذه الصور أي الصور التي هي لذوات الأرواح وليست الصور التي ليست من هذا القبيل، لأن تلك سائغ فعلها وتصويرها كالجبال والأشجار والبنيان وما إلى ذلك مما لا روح فيه، ذلك سائغ ولا بأس به. ولهذا قال أحيوا ما خلقتم، يعني الشيء الذي تكون حياته بالروح، الذي تكون حياته بدخول الروح فيه وبنفخ الروح فيه، كالإنسان والحيوان والدواب وما إلى ذلك مما تحله الحياة ويكون يعني فيه روح. قال أخبرنا قتيبة عن الليث. قتيبة مر ذكره. الليث هو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن القاسم. عن نافع وقد مر ذكره. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه. انتهى. نعم. ثم ورد النسائي حديث عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه، يعني الذين يحصل منهم التصوير الذي فيه المضاهاة لخلق الله عز وجل. وقوله إن أشد الناس يعني من أشد الناس عذاب، لأن كلمة أشد كما أسلفت في الدرس الماضي إذا جاءت يعني في أمور متعددة، أشد الناس عذابا كذا، أشد الناس عذابا كذا في نصوص مختلفة، المقصود بذلك أن هؤلاء الذين وصفوا بهذا هم من أشد الناس عذاب، يعني كلهم هم في هذا الوصف الذي هو أشد الناس عذاب، لا أنهم هم الذين ليس أحد دونهم، لأنه جاء حديث يعني متنوعة متعددة تخبر بأن كذا أشد الناس وكذا أشد الناس وكذا أشد الناس، وكذلك مثل ومن أظلم ممن فعل كذا ومن أظلم من فعل كذا، يعني أنهم مشتركون في هذا الحد وإن كانوا متفاوتين. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القاسم بن محمد عن عائشة. عن القاسم بن محمد عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى ذكر أشد الناس عذابا. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم حاء قال وأخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أحمد المصورين. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ذكر أشد الناس عذابا، ذكر أشد الناس عذابا، وأورد فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه التعبير بمن إن من أشد الناس عذاب، يعني أنهم من الذين هم في هذا الوصف الذي هو الأشدية في العذاب، يعني وكذلك من يكون من هذا الوصف يقال فيه من أشد الناس عذاب، يعني أن هذا الصنف وهذا الصنف وهذا الصنف هم في هذه الحالة أو هذه الهيئة أو هذه الصفة التي هي كونهم أشد الناس عذاب. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، وفي لفظ أحمد المصورون، لأن النسائي رحمه الله له شيخان، النسائي له شيخان في هذا الحديث، أولهم أحمد بن حرب الموصلي والثاني محمد بن يحيى بن محمد الحراني، وقد ساقه على لفظ محمد اللي هو الشيخ الثاني، ولكن لما كان الشيخ الأول يختلف عنه في التعبير ذكر اختلافه عنه بالتعبير بالنسبة للمصورين. فقول هنا من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، هذا من حيث الإعراب واضح، المصورين اسم إن، ومن أشد الناس عذابا خبر مقدم، ومن علامة أن الاسم يكون منصوبا بعد إن إذا كان الخبر دخل عليه حرف جر فإنه يكون منصوبا، ولا بد أن يكون منصوبا، لا بد أن يكون منصوبا، إن من أشد الناس عذابا، إن من أشد الناس عذابا. وأما على رواية المصورون أحمد، نعم، وأما على رواية أحمد المصورون المصورين، هذه على رواية أحمد. أما على رواية محمد بن يحيى بن محمد الحراني، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن من أشد الناس عذابا يوم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال اسم إن هو ضمير الشان، إنه أي إنه من أشد الناس عذابا، ومن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر هي خبر إن التي اسمها ضمير الشان. وعلى رواية محمد محمد مصورون المصورون، يعني الـ يكون ضمير الشان محذوف تقديره إنه، أي الشان من علامة من أشد الناس عذابا المصورون، ثم من أشد الناس عذابا المبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر هي خبر لإن. وأما على رواية أحمد المصورين فإن المصورين اسم إن، ومن هو الخبر مقدم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن حرب. أحمد بن حرب الموصلي ثقة، صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسلم. عن مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وأخبرنا محمد بن يحيى بن محمد. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، وأخبرنا محمد بن يحيى بن محمد وهو الحراني وهو ثقة أخرجه النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن الصباح. عن محمد بن الصباح وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن زكريا. عن إسماعيل بن زكريا وهو ثقة يخطئ قليلا. صدوق يخطئ. وهو صدوق يخطئ قليلا، أخرج حديثه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن عبد الرحمن. عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسلم بن صبيح عن مسروق. عن مسلم بن صبيح وهنا ذكره باسمه ونسبه، يعني في الإسناد الثاني، وأما الإسناد الأول فذكره باسمه فقط مسلم، وهو مسلم بن صبيح، وكنيته أبو الضحى، مشهور بأبي الضحى، يأتي بكنيته أحيانا ويأتي باسمه مسلم بن صبيح أحيانا كما هنا. ومعرفة هنا أصحاب الأسماء هذا نوع من أنواع علوم الحديث، فائدته ألا يظن الشخص الواحد شخصين، بحيث لو جاء أبو الضحى في إسناد ومسلم بن صبيح في إسناد، الذي ما يعرف أن هذه كنية لهذا يظن أن هذا شخص وهذا شخص. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أدخل، فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رؤوسها أو تقطع رؤوسها، فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطى أو تجعل بساطا يوطى، فإن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة قال أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن، فقال له أدخل، فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رؤوسها وإما أن توطى على بساطا يوطى، وإما أن تجعل بساطا يوطى يعني يمتهن، فإن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب فيه تصاوير، لا ندخل بيتا فيه تصاوير. وهذا مثل الأحاديث التي تقدمت، جاءت أن وجود الصور يعني في القماش يعني إذا كان معلقا يمنع من دخول الملائكة، وأما إذا كان ممتهنا مبسوطا يمتهن ويجلس عليه ويفترش فلا يمنع يعني من ذلك، كما جاء مبينا في هذا الحديث، لأنه يعني قال إما كذا وإما كذا، أو تقطع رؤوسها بأن يعني يغطى الرأس أو يزال الرأس يعني فيكون مغطى بصبغ أو ما إلى ذلك، فيكون الباقي كهيئة الشجرة، الباقي كهيئة الشجرة. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري ثقة، أخرج حديث البخاري في قطع أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري في قطع أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي بكر. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. أخرج له البخاري ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي. عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. ما شاهد الحديث للترجمة؟ وش الترجمة؟ أشد الناس. نعم. أشد الناس عذاب. نعم. وش بعد؟ وش لفظ الحديث؟ لفظ الحديث. استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخل، فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ، فإن معشر الملائكة. لا، ما في يعني شيء يدل على الترجمة، اللهم إلا أن يكون يعني في اختصار، وإلا فلفظه لا يدل على الترجمة وهي أشد الناس عذابا. هذا التبويب. هذه الترجمة سبقا مرت قريبا. نعم. بهذا اللفظ. نعم. يعني مكررة هذه الترجمة في الدرس الماضي، مرت أشد الناس عذابا. قال رحمه الله تعالى اللحف. قال أخبرنا الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان عن أشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي في لحفنا. قال سفيان ملاحفنا. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي اللحف، واللحف هي التي يلتحف بها في الفراش يعني عند النوم وفي النوم. وأورد النسائي حديث عائشة. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان لا يصلي في لحفنا، وفي لفظ سفيان ملاحفنا. نعم. ملاحفنا سفيان، لأن النسائي ذكر شيخين لشيخه. شيخه من؟ سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان. شيخه من هو؟ شيخ الحسن بن قزعة. الحسن بن قزعة ذكر شيخين لشيخه، وكل منهما له عبارة بالنسبة للحف. فالحسن بن قزعة قال لحفنا، وسفيان بن حبيب قال ملاحفنا، يعني هذا هو الفرق بين الشخصين، والباقي واحد، باقي العبارة واحد، كان لا يصلي في لحفنا. وقيل إن هذا احتياطا أن يكون فيها أذى، وإلا فإن الأصل كما هو معلوم الطهارة، حتى يعلم يعني شيء يخالفها، لكن ترك ذلك قيل إنه من باب الاحتياط حتى لا يكون فيها شيء. ثم أيضا فيه إشارة إلى أن الأشياء التي تكون للنوم ومخصصة للنوم يعني الأولى عدم استعمالها في الصلاة، لأن مثلا ما كان يصلي يعني في هذه اللحف. ويشبه هذا في هذا الزمان أن بعض الناس يأتي إلى المساجد في ثياب النوم، يأتي إلى المساجد وعليه ثياب النوم، الشيء الذي ينام به بالفراش وهيئة خاصة بالفراش ومنظر ما هو طيب، يأتي إلى المساجد وعليه هذه الهيئة. وكان الذي على الإنسان أن يتزين وأن يأتي بالزينة، الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، يعني يلبس ثيابا حسنة، ما يأتي بثياب يعني ثياب النوم، ثياب التي تدل على عدم الاهتمام وعدم المبالاة. كيف؟ كم كانت الصلاة في البيت؟ والله يعني لا شك إن يعني حتى ولو كان في البيت كل إنسان على هيئة حسنة حتى ولو كان في البيت. نعم. قال أخبرنا الحسن بن قزعة. حسن بن قزعة ثقة صدوق أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق أخرج حديث الترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن حبيب. عن سفيان بن حبيب وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ومعتمر بن سليمان. ومعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أشعث. عن أشعث أنا قلت العبارتين الحسن بن قزعة وهو معتمر بن سليمان هو يعني معتمر بن سليمان هو الشيخ الثاني أتى بلحفنا وأما سفيان اللي هو الشيخ الأول أتى بملاحفنا وليس وهما شيخان لشيخ النسائي الحسن بن قزعة يعني هو الذي يروي اللفظين ولكن الذي أتى بلفظ اللحف هو أحد شيخي الحسن وهو سفيان والذي الذي وهو معتمر بن سليمان والذي أتى بلفظ الملاحف هو شيخه الأول سفيان بن حبيب. عن أشعث. عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق العقيري وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له قبالان. ثم ورد النسائي صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن له قبالان والقبالان يعني معناه يعني خيطان أو سيران يعني تفصل بينهما يعني تكون بين الأصبعين يأتي بين الأصبعين ثم ينقسم إلى قسمين فهذا يقال له قبال على وزن كتاب فنعل رسول الله كان له قبالان ويكون بين الأصبعين وجاء في التعليق لهذا الكلام السيوطي أو كلام السندي أنه بين الوسطى والتي تليها بين الوسطى والتي تليها وهذا يمكن يكون صفة النعال في زمانهم وأما في زماننا فإن الحد الذي يؤتى به بين الأصابع بين الإبهام والتي تليها بين الإبهام والتي تليها هذا هو صفة النعل في هذا الزمان الذي يكون فيه يعني دخول شيء بين الأصبعين يعني بين الإبهام والتي تليها. قال أخبرنا محمد بن معمر. محمد بن معمر هو البحراني وهو صدوق أخرج حديث أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن حبان. عن حبان بن هلال وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن همام عن قتادة عن أنس. عن همام عن قتادة وقد مر ذكرهما. عن أنس وابن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عمرو بن أوس أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. ثم ورد النسائي الحديث عن عمرو بن أوس وهو مثل الحديث المتقدم عن أنس كان لنعل رسول الله قبالان. قال أخبرنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى. عمرو بن علي هو الفلاس مرة ذكره. صفوان بن عيسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد. محمد هو بن سيرين وقد مر ذكره. عن عمرو بن أوس. عن عمرو بن أوس وهو تابعي كبير أخرج له أصحاب الكتب الستة وعلى هذا فهو مرسل. يعني على هذا فإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل يعني معناه انه يروي عن الصحابة، ولكن كما هو معلوم مر حديث انس وهو بمعنى حديث انس الذي هو مسند ومتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهذا المرسل يعني الحديث المتقدم يدل على صحة يعني هذا الاسناد وانه مطابق وانه متفق مع شيء متصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي والله عن المشي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.